بمناسبة عيد النجم الهادي، أشادت وسائل الإعلام الأجنبية كل الإشادة بالشيم العظيمة للقائد العظيم كيم جونغ إل الذي اشترها المآثر الكبيرة أمام العصر والتاريخ. أشادت وكالة أقابي الكمبودية بالنظرية السامية للقائد العظيم إلى الشعب والحياة، هو الذي عاش طول حياته بنقاوة مثل الثلج الأبيض بين أظهر أبناء الشعب دائما، وبذل كل ما لديه من أجل مستقبل الوطن المزدهر والقوي. وعرفت الإذاعة الوطنية وراديو أبصار وإذاعة FM 90.5 في هذا البلد أيضا بالمآثر الفكرية والنظرية الخالدة للقائد العظيم ومآثره القيادية على هدى سونغون. وعرف راديو رونيسانس الغيني بالتفصيل بزهرة كيم جونغ إل الزهرة الخالدة. هذا وعرض التلفزيون الكونغوي ديمقراطي والتلفزيون تي آر الكونغوي أفلام بلادنا مثل بيت الميلاد في معسكر بيكتو السري والكنز الخالد للثناء على رجل العظيم، وذلك في الوقت الأكثر شيوعاً.